إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي يبدئ ويعيد وهو الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد العبيد، أفضل من صلى وصام وأتقى من حج البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المزيد وسلم تسليما. أما بعد، فيا ربنا لك الحمد على توالي إحسانك وترادف امتنانك، لك الحمد ربنا على نعم تترى وآلاء لا نستطيع لها حصرا، لك الحمد على أن ارتضيت لنا الإسلام دينا، ولك الحمد على أن بعثت محمدا لنا هاديا أمينا، ولك الحمد على أن جعلت لنا القرآن دستورا وسلطانا مبينا، ولك الحمد على نعمك، على منحك المتوالية وعطاياك الغالية، لك الحمد ربنا. كم نسيء وتحسن، وكم نقصر فتعفو، وكم نزل فتغفر، عطاؤك مديد وفضلك يزيد، فلك الحمد دائما إلى يوم المزيد. وهكذا يا مسلمون طويت صفحة من صفحات الزمن، وأفلت شمس من شموس المكرمات الإلهية، وانتهى موسم من المواسم الإيمانية، مضت أيام الله المعلومات وأيامه المعدودات، ومن المؤكد أنها ستتكرر كل عام، لكن من المؤكد أيضا أنها لهذا العام قد مضت إلى ربها شاهدة لأقوام بالقبول والغفران، ولآخرين بالخيبة والخسران. ومن المؤكد أيضا أن منا من لن يدركها بعد عامه هذا، والله المستعان. أيام خالدة مرت كطيف أو كحلم منام، كانت ميدانا فسيحا للسابقين للخيرات والمسارعين إلى الجنات. أيام فاضلة كانت منحة ربانية يستزيد منها العاملون ويستعتب فيها الغافلون. أيام مجيدة كان منها عشر العامل فيها عملا صالحا أي عمل، ولو كان في أرضه وبلده وبين أهله وولده، يعدل عمل المجاهد المرابط في الثغور، فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين. وكان منها يوم عرفة، ذلك اليوم الذي ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وصيامه يكفر صغائر سنتين. وكان منها يوم الحج الأكبر، أعظم الأيام عند الله، وأيام التشريق أيام الذكر لله تعالى. 13 يوما مضت كانت رحلة مثيرة لرفع الدرجات وتكثير الحسنات، عاد منها قوم يحملون درا وآخرون يحملون بعرا. أيام مباركة مضت، وودع الحجاج أرض مكة الطاهرة ومشاعرها المقدسة بعد أن خاضوا غمار رحلة إيمانية رائعة. فيا لله، كم سكبت هناك من عبرات، وكم أقيل هناك من عثرات، وكم قبل من توبات، وكم من مهموم تفرج همه، ومكروب نفس كربه، ومذنب طهر قلبه، وكم تلجلجت هناك دعوات في حناجر وترقرقت دموع في محاجر يودعون بيت الله ولسان حالهم. فيا من أساء ويا من عصى لو رأيتنا وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه ووالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه. يعود أناس من هناك كيوم ولدتهم أمهاتهم صفحتهم بيضاء نقية وقلوبهم مخبتة تقية فما أسعدهم والله. 13 يوما مرت حسبت من أعمارنا وكل يوم مضى يدني من الأجل فيا ترى بأي حال قضيناها وبأي عمل أمضيناها. 13 يوما مرت على الطائعين والضائعين فماذا بقي من عنائكم أيها العاملون المطيعون؟ ذهب العناء وبقي الأجر والثناء. وماذا وجدتم في التفريط والتقصير أيها العاصون؟ ذهبت لذاتها والإثم حل ولا خير في لذة من بعدها النار. 13 يوما كانت موسم طاعة وفرصة إنابة كانت تكرما من الباري وتفضلا من الكريم لاقاها الموفقون بالجد والعمل وتلقاها المبطلون باللهو والكسل وكلا الفريقين لاقى عناء. ولكن فرق ما بين السماء والأرض وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا معشر العاملين الطائعين من حجاج ومقيمين لكم البشرى فوالله الذي رفع السماء بغير عمد إن دموعا ذرفتموها ودعوات رفعتموها وأياما صمتموها وأموالا أنفقتموها وصلوات أديتموها لن تضيع بإذن الله سدى. وما كان الله ليضيع إيمانكم وحاشا لذي الجود أن يخيب رجاءكم أو يرد دعاءكم فإن ربكم حي كريم. وقد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصين. وإنما شرع الشرائع والأحكام ابتلاء وامتحانا وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. يا معشر الحجاج العائدين هنيئا لكم تلك المواقف التي وقفتموها وهنيئا لكم موعود الله لمن حج فلم يرفث ولم يفسق. وهنيئا لأرباب الحج المبرور لقد عدتم بعد رحلة عامرة بالتقى وظننا بربنا أنه قد غفر ذنوبكم وستر عيوبكم وأقال عثراتكم ورحم عبراتكم فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن أحسن الظن أحسن العمل كما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. يا معشر الحجاج المتطهرين لقد عدتم بصفحة بيضاء نقية وقلوب وجلت من خشية الله فهل يليق بمسلم ابيضت صحيفته أن يعود لتسويدها؟ وهل يحسن بمسلم زكت بالطاعة نفسه أن يرجع فيدنسها؟ يا أيها العائدون من الديار الطاهرة لقد وقفتم مواقف لو تأملتموها وتدبرتم فيها لخضعت القلوب والجوارح وزهدت النفوس في الدنيا الفانية. لقد كنتم في مدرسة للإيمان والتقوى. بالحج تبين لكم أنه بالإرادة والعزيمة والصدق مع الله يستطيع المسلم أن يتخلى عن كل خطيئة. إن امرأ

ما نزل الحجاج منزلا ولا وقفوا موقفا ولا سلكوا واديا إلا كانوا معهم حبسهم العذر، كانوا يتحرقون شوقا إلى البيت العتيق ويتلمضون أسفا على فوات الحج ويتشوقون إلى مواقف الحجاج ويتفاعلون مع ضجيجهم للتلبية والدعاء، لكنهم ما بين معذور وما بين متبرع بنفقة الحج لعمل أجدى وما بين متكفل بنفقة حجاج، ومن جهز غازيا فقد غزا. وهؤلاء قد كتب لهم ما نووا، وإن الرجل إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. يا معشر الحجاج والمقيمين، كم هو جميل أن ترى مسلما يتحرج من سقوط شارة في العشر، ولكن المؤسف أن تراه بعد أن يضحي بأضحيته يضحي بلحيته. أفما علم هؤلاء أن من حرم أخذ الشعر في العشر هو الذي حرم حلق اللحى في كل حين؟ كم يسعدك أن ترى مسلمة تشعر بالحيرة والأسى لأنها شكت في الحصاة السابعة هل سقطت في الحوض أم لا، ولكن ستأسى حينما ترى تلك المسلمة لا تبالي بسقوط جلباب الحياء والعفاف عنها بتبرجها وخضوعها. ليست الخطورة يا مسلمون في تساقط الشعور من الرؤوس، بل الخطر يكمن في فقد الشعور من النفوس، الشعور بتعظيم الله وإجلال شعائره. يا معشر العاملين، يا من عرفتم للمواسم الربانية قدرها، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فاجعلوا من هذه الرحلة الإيمانية بداية لحياة ملؤها الصلاح والتقوى ونهايتها الخاتمة الحسنة. وإن من أراد أن يداوم على أعماله الصالحة ويسابق إلى الخيرات فإن من المفيد له أن يعرف أهمية المداومة عليها وفضل المداومة وفوائدها وآثارها والأسباب المعينة عليها وحال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشرني أبواي ما تركتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما أيها العامل المطيع لربه، يا من علت همتك وسمت روحك فعرفت قدر المنح الربانية فاستثمرتها وأدركت حقارة الشهوات فهجرتها. أذكرك بأنه لا بد لك من الصبر على الطاعات وأنت تواصل مشوار حياتك، واصبر أيضا عن المعاصي، فإن الصبر على الطاعات وعن المعاصي من أرفع درجات الصبر. ولا تكن ممن قال فيهم الإمام ابن القيم: اللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم، فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم الصبر، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء، ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه. أخي أيها العامل المطيع، يا كبير الهمة، إن مثلك لا يعتد بما له فناء ولا يرضى بحياة مستعارة، بل همته جنة مؤبدة وحياة مخلدة، فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه الأسماء، حيث لا نقص ولا كدر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن. أخي يا من وفقت للطاعة لا يفوتنك أن تكثر من دعاء الله تعالى أن يعينك على الثبات على طاعة الله في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت أسباب الانحراف، في زمن قل أن تجد على الحق أعوانا. أسأل الله جل جلاله أن يغفر ذنبك وأن يصلح قلبك وأن يقبل عملك ويقيل زلتك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها بعد القيام بأي عمل مسألة قبول العمل، فإن التوفيق للعمل الصالح نعمة كبرى، ولكنها لا تتم إلا بنعمة أخرى أعظم منها وهي نعمة القبول. فما أعظم مصيبة من لم يقبل، وما أشد الخسارة إن رد العمل على صاحبه وباء بالخسران المبين في الدين والدنيا. ألا وإن من أسباب القبول استصغار العمل وعدم العجب والغرور به، فإن الإنسان مهما عمل وقدم فإن عمله كله لا يؤدي شكر نعمة من النعم ولا يقوم بشيء من حق الله تبارك وتعالى. ومما يعين على استصغار العمل معرفة الله تعالى ورؤية نعمه وتذكر الذنوب والتقصير. ولنتأمل كيف أن الله تعالى يوصي نبيه بذلك بعد أن أمره بأمور عظام، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. فمن معاني الآية ما قاله الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. والقبول يحصل بالخوف من رد العمل وعدم قبوله. لقد كان السلف الصالح يهتمون بقبول العمل أشد الاهتمام حتى يكونوا في حالة خوف وإشفاق، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن علامات القبول الرجاء وكثرة الدعاء، فإن الخوف من الله لا يكفي، إذ لا بد من نظيره وهو الرجاء، لأن الخوف بلا رجاء يسبب القنوط واليأس، والرجاء بلا خوف يسبب الأمن من مكر الله، وكلها أمور مذمومة تقدح في عقيدة الإنسان وعبادته. ورجاء قبول العمل مع الخوف من رده يورث الإنسان تواضعا وخشوعا لله تعالى، فيزيد إيمانه. وعندما يتحقق الرجاء فإن الإنسان يرفع يديه سائلا الله قبول عمله، فإنه وحده القادر على ذلك. وهذا ما فعله أبونا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام حينما فرغا من بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا أردت القبول فأكثر الاستغفار، فمهما حرص الإنسان على تكميل عمله فإنه لا بد من النقص والتقصير. ولذلك علمنا الله تعالى كيف نرفع هذا النقص، فأمرنا بالاستغفار بعد العبادات: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأمر نبيه أن يختم حياته العامرة بعبادة الله والجهاد في سبيله، أن يختمها بالاستغفار: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل صلاة: استغفر الله 3 مرات. والإكثار من الأعمال الصالحة دليل على القبول، دليل على القبول. فالعمل الصالح شجرة طيبة تحتاج إلى سقاية ورعاية حتى تنمو وتثبت وتؤتي ثمارها، وإن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، فإن الحسنة تقول: أختي أختي. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله، إنه يكرم عبده إذا فعل حسنة وأخلص فيها لله، أنه يفتح له بابا إلى حسنة أخرى ليزيده منه قربا. يا عباد الله، من كان يرجو لقاء الله ويبغي القبول منه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا صوابا. كن من الأخفياء الذين يستترون بأعمالهم، لا تعلم شمائلهم ما تنفق أيمانهم، ويكون أحدهم كما كان حال السلف، ينام إلى جنب امرأته قد بل ما تحت خده من دموع الخشية، ولا تشعر به امرأته، لا كما هو حال البعض منا. وكن من الأتقياء الذين يتقربون إلى الله بإكمال العمل وإتمامه وتتبع أركانه وواجباته ومسنوناته، يسعون جهدهم إلى بلوغ الكمال. لا، أولئك الذين يتقربون إلى الله بملاحقة الرخص وتتبع الشواذ من الآراء، فحجهم كطائر بلا ريش خلا من كل المعاني الروحية والمعالم الإيمانية. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، وثقل أعمال المقبلين، وارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم لعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين، وردهم إلى بلادهم وأهلهم سالمين غانمين. اللهم اقبل حجهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، ووفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومعاصيك. اللهم جاز كل من أحسن إلى الحجيج وسعى في حمايتهم وخدمتهم خيرا، اللهم اجزه برا وأجرا، اللهم اجزه برا وأجرا، اللهم اجزه برا وأجرا. اللهم فرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا من لا تضعف قوته ولا يهزم جنده ولا يرد حكمه، يا سريع الحساب، أرنا في طاغية سوريا عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه وفي جنوده وأعوانه ما يسرنا. اللهم شل أركانهم، واللهم شل أركانهم، وأخرس ألسنتهم. اللهم سلط عليهم من الآفات ما يكون به الموت أغلى أمانيهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذقهم من العذاب أضعاف ما أذاقوا إخواننا. اللهم آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا واليمن. اللهم مكن لهم في الأرض، واجعلهم أئمة، واجعلهم الوارثين، وارزقهم الحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين. اللهم أذلهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بأهلهم وأحبابهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من خزائنه ملأى لا تغيظ من كثرة الإنفاق، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأغث أرضنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادك وارحم عبادك. اللهم أغث بلادك وارحم عبادك. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. سبحانك ربنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل علينا سحائب رحمتك ولطفك مدرارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.